الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله بالبيقونية، شرح متن البيقونية. وهذا الدرس 11، كنا قد وقفنا عند الحديث الغريب، انتهينا من الحديث المرسل. هل أحد يستطيع أن يعرف لي الحديث المرسل؟ ولا قول يا كمال. من رفع تابعي الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل، صحيح؟ في تعريف تاني بيقوله أو قلنا أشرنا إليه؟ لا، ما قلناش كده، ما قلناش، لا قلنا تعريف تاني اللي هو قاله، هو إيش البيت بيقول إيه؟ مرسل من الصحابي وسقط. أيوه، يبقى التعريف الثاني إيش؟ الحديث الذي سقط من اسناد الصحابي. ايوه، طب ليش قلنا ان التعريف الاول اضبط؟ عشان ممكن يبقى في تابعين يسمع بالصحابي، مش شرط يبقى الصحابي هو الصحابي، ممكن يبقى في تابعين يسمع بالصحابي، تابعين من كبار التابعين. ما جلدش الموقف. طب هو لو سقط من الصحابه كلهم موجود، فهي طالما السابق التابعي سمع من صحابي فالصحابه كلهم موجود، فاسقاط الصحابي لا يضر. لكن الاشكال عندنا في المرسل ان احنا ايه؟ التابعي. ايوه، هنا لو كان المساله اسقاط صحابي ما كانش يبقى في اشكال. طب الاشكال في المرسل ايه؟ ممكن صحابي تابعي صغير بس ما يكونش سامع من الصحابه، صاحب ايوه، يعني يكون اللي ساقط مش صحابي في الروايه، ممكن يكون تابعي، صح؟ عشان كده الاشكال عندنا في ذلك. ممتاز، كويس، بدايه موفقه، واضح ان انتوا اجازه العيد جابت معاكم شويه يعني شروط قبول المرسل. ده سؤال تاني، شروط قبول المرسل عند الشافعية 4 شروط، أنا بسهل لك أهو. هتقولهم ولا هتحيل؟ عايز تقولهم أنت؟ بالراحة يا شوشان، أنت هتقول 4؟ أه، طيب اتفضل. كبار التابعين. يعني إيه كبار التابعين دي؟ يعني شخص كبير، يعني التابعين يعني علمه كبير في يعني المرسل تقصد؟ يكون المرسل من كبار التابعين. التابعين مسيب. طب ده شرط. ويكون شاهد. ويكون ايش؟ شاهد. يعني ايه شاهد دي؟ اللي جايب نص الكلمه. طب حد بيقرقر لك ولا ايه؟ بتديك نص الكلمه والنص الثاني يقع منك. يعني ايه شاهد دي؟ قدام كده وصلها يعني على طول. لا، دي مش هنحسبها لك، لازم شاهد دي تكملها لنا. يعني ايه شاهد؟ انت فهمت حاجه يعني ايه شاهد دي؟ انا شاهدتك اهو، شاهد ايه؟ طب قول الشرط الثاني. عمي طب حد يساعده بقى، قل. أول شرط أن يقول به كبار التابعين. ثاني شرط يقول به كبار التابعين، من يقول الحديث المرسل يكون من كبار التابعين. وده قالها خلاص، أو عايز الله أن يشهد له حديث آخر. طيب، ها، وأن يعضل بقول صحابي وأن يفتي به عوام أهل العلم. ما هو يعدد بقول صحابي ويفتي بي... تبقى يكون تبع اصول اهل العلم، صح كده؟ تكتبهم. طيب، يبقى ده الثالث. ايش الرابع؟ هو علم. الثالث اللي هو يعطي القول لصحابي، والرابع ان يفتي به او معلم ويبقى ليه شاهد، والشاهد شهيد ويبقى ليه شاهد، يبقى ثلاثه. المرسل يكون من كبار التابعين، بكل مرسل من كبار. هذه الشروط اللي يعني قالها الشافعي في مساله قبول المرسل. طيب حكم المرسل ايه؟ فصلنا في المساله دي حكم قبول الحديث المرسل. لازم يعني اشوفكم بقى انت اتقنتوا الحته دي ولا لا. لا بالراحه كده فصلوا. طب سبت المتقدمين ليه؟ ها المتقدمين المرسل. مين المتقدمين اللي قبل الحديث المرسل؟ لا مالك انتوا بتلقنوا بعض. انا عايز واحد واحد اشوفه عشان اللي ضابط يبقى عارف انه ضابط. يبقى طب ده قول المالكيه او الامام مالك والامام ابو حنيفه كانوا يرون الاحتجاج بالمرسل. طيب وايش تاني نشوف اللي حدث بعد ذلك؟ طب والامام احمد والشافعي؟ الشافعي الاربع شروط اللي احنا قلناها. طيب احنا قلنا كده كلام عن ابن البر، حد فاكره في المساله دي في مساله المرسل؟ تقريبا كانت السمه سنه سمه الناس الصدق، وبعد سنه 200 ايوه خلص الصدق. انتوا بتكرروا كلمات يعني هو 200 منهم 200 ايه بقى؟ كان قبل سنه 200 السمه المنتشره بين الناس سمه الصدق. بعد سنه 200 كثر اهل العلم وقال الصدق. طب هو ده البر ما قالش كده، قال ان التابعين كلهم كانوا بيقولوا المراسيل لغايه ال 200 عام، على راس ال 200 عام بدا بعد ذلك، بعد ذلك ابتدوا لا يقبلوا روايه المراسيل. فلذلك هو حتى الشافعيه طبعا، والشافعي اول من قبل، الشافعي قبل المراسيل لكن بالشروط، والامام احمد قبل بالشروط، لكن قبل ذلك كان من 200 سنه كانوا بيقبلوا المراسيل. لدلال ابن عبد البر. انت بتقول بقى ليه؟ عشان خاطر الصدق اللي انت بتقوله. نعم بس محتاجين تظبطوا، ما تاخدوش بعض الكلمات وتسيبوا بعض عشان تظبطوا المعنى كله. اذا المتاخرين استقر الامر على اهل الاصول واهل الحديث في المتاخرين على ايش؟ على حجيه قبول المرسل ام عدم حجيته. يبقى ده اللي استقر. يبقى حتى ما تهتز انه ممكن يجي لك حد يقول لك طب ده الامام مالك كان بيقبله، الامام ابو حنيفه كان بيقبله، والتابعين نعم في بدايه الامر. وقلنا لان قالب الارسال كله كان عن التابعين من الصحابه وقتها، بعد ما طال الزمان وابتدى يكثر الرواه استقر الكلام عند اهل الاصول اعتبروه ضعيف، واعتبروه ايضا عند اهل الحديث متاخرين انه اصبح لا يعمل بالمرسل او مش لا يعمل، ليس حجه بمعنى اصح إذا توفرت فيه الشروط. طيب ماشي ممتاز. ندخل بقى في الحديث الغريب. تمام نشوف كده عندنا بس على النت الاخبار ايه. طيب قال المؤلف رحمة الله عليه: وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا نص الغريب ذكره الآن المؤلف، أو يعني أدرك الغريب. ولو لاحظتم كان متى أو أين كان يجب أن يكون الغريب في الترتيب؟ معايش؟ وإيش تاني؟ المشهور والعزيز. العزيز والمشهور. المشهور المفروض يبقى الغريب يذكر مع العزيز والمشهور، ويأتي الغريب في الترتيب. كما أيضا هو أخره كما أخر المقطوع أو المقطوع مع بعد المرفوع والمرسل، وجعل المقطوع أو الموقوف والمرفوع. نعم بأخره أيضا، يعني جاء ذكر المرفوع والمقطوع وأتى متأخرا بالموقوف اللي هو على الصحابة. نعم وكذلك هنا فعل أيضا. إيش يعني الغريب؟ ما هو الحديث الغريب؟ الغريب أن يتفرد راو واحد بالرواية في أي طبقة من طبقات الإسناد. هذا تعريف، أن يتفرد راوي واحد بالرواية في أي طبقة من طبقات الإسناد. يعني هب أن الطبقة الأولى رواه 10، ثم جه في الطبقة الثانية 5، ثم الطبقة الثالثة 1، ثم الطبقة الرابعة 5، وهكذا. لا، ما دام في طبقة فيها راوي واحد أصبح هذا حديث غريب، يسمى حديث غريب. ولكن هنا تعريف آخر عند ابن حجر، إنه استثنى طبقة الصحابة. يعني وده يفهم من كلام ابن حجر، إنه هو بيتكلم ما لما قال، وطبعا ما نقول الإسناد فالصحابي مش داخل فيه، فلما قال ما يتفرد به راو من طبقة من طبقات الإسناد، فكأنه أراد أن الصحابي لا يدخل. يعني لو الصحابي روى زي حديث عبد الله، حديث عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان هو فرد عموما يعني، لكن لو كان عمر فقط اللي رواه وبعد عمر الطبقات التي بعدها كلها ليس فيها راو واحد، فهو لا يكون غريبا على الفهم من كلام ابن حجر. لكن هناك تعريف ان لا، حتى الصحابي بعضهم ادخلوه، يعني لو كان صحابيا واحد يسمى غريبا. اذا ممكن يعتد بالصحابي انه يدخل كطبقه، ولو كان راوي واحد الصحابي يبقى غريب، والبعض استثنى الصحابي وجعل الطبقات اللي بعد الصحابي. ليه؟ قالوا لان صحابي واحد بعشرة اذا بألف من غيره، فبالتالي لا اشكال عندنا لو تفرد الصحابي. فاهمين المسألة؟ فلذلك بعد قال ما يهم بالصحابي أن يكون واحد ولا ثلاثة ولا أربعة، أنهم قد ثبت الرواية عنهم، لأنهم كلهم عدول ومتقنين في ذلك أيضا. إذن بعض يدخل في التعريف الصحابة في الفرد، والبعض لا يدخل الصحابة فيه. الغريب الفرد، أنا آسف، الغريب نعم، الغريب إما غريب مطلق أو غريب نسبي يسمى ذلك. الغريب المطلق اللي هو لو كان في أصل السند اللي في الصحابة، ده يسمى غريب مطلق. ليه؟ لو كان الغرابة أو التفرد في الصحابي فقط، لذلك يسمى فرد مطلق. طب والغريب النسبي؟ الغريب النسبي ده كانت الغرابة في طبقة دون طبقة الصحابة. عشان لو سمعت من الكلام يقولك غريب مطلق، تعرف على طول أنه دخل على الصحابي. الصحابي هو اللي الراوي الواحد. لما يقول لك غريب نسبي، تعلم أن الغرابة فيما دون الصحابي، فيما دون الصحابي. والغريب قد يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، لكنه هو مظنة الضعف، لأنه لما يكون راوي واحد ممكن يتقن ولا يتقن، إنه ممكن يخطئ أم لا، ففي مظنة للضعف، لكن لا يستمعنا إنه غريب إنه ضعيف. لا، ممكن يكون غريب وصحيح، كحديث إنما العمل بالنيات مثلا، صحيح مع أنه رواه عمر بن الخطاب فقط. وبعض الطبقة التي تليه والتي تليه أيضا كان فردا، كان فردا أيضا، ثم بعد ذلك اشتهر الرواية عن ذلك أيضا. إذن الغريب كالمشهور، قد يكون فيه الصحيح والضعيف، وقد يكون فيه الحسن. لكن غرائب الصحيحين ثابتة بالصحة، يعني أي حديث غريب تجيء في الصحيحين هيبقى خلاص قد تجاوز القنطرة كما يقال، يعني أو تم الاتفاق على تصحيحه، لا إشكال فيه. مثلا يقول لك حديث مثال لما حديث ضعيف كما قلنا، حديث نمر عامل النيات، في حديث آخر، حديث آخر النهي عن بيع الولاء، النهي عن بيع الولاء وعن وهبتي. عارفين إيش الولاء؟ طيب، لما يرزقكم الله عز وجل بعبيد، يكون عندكم العبيد وجواري أيضا، فأنت فاكر هذه حديث بريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة تعطى، أراد أن تعتق بريرة، وأهل بريرة أو اللي كانوا يملكوها اشترطوا لهم الولاء، يعني عايزين يبيعوا بريرة لعائشة. الولاء يعني إيه؟ لو مات العبد ده بعد ما يعتق، ماشي، وبعد ما أعتق وأصبح حر واشتغل بقى عنده تجارات واموال ورزق ومات، لو ملوش ورثه، اول حاجه نبدا بالورثه الاصليين اللي هم الفرائض، لو ملوش ورثه يجي صاحب الولاء مين؟ اللي كان اعتقه، فصاحب الولاء ده هو اللي يرثه. ففي منفعه، يعني انا عندي عبيد واعتقتهم وتاجروا عندهم فلوس وماتوا، ما كانش عنده حد يورثه، اخر واحد يورثه بعد الفرائض صاحب الولاء بيسميه. فهو ليه حق في الارث، يكون ياخد الارث كله. فهو هنا بيقول النهي عن بيع الولاء، يعني ممكن تيجي انا عندي عبيد اقول لك انا هبيع لك ولاء، يعني ولاء يعني لو مات دوت بعدين انا مثلا بعته وبقى خلاص حر، فانا ليه 10 بقى عندي 10 ولاء ل 10 احرار دلوقتي. فاجي ايه فرصه انا ممكن فيجي اقول لك انا عندي عبد واعتقته ليه عنده ولاء، ممكن ابيع لك ولاءه دوت بكذا على انه شيء محتمل. هو انت ممكن فلذلك جاء النهي في الشرع عن بيع الولاء ان دي جهاله، وانت عارف مين اللي هيموت قبل مين وممكن يكون فيه عنده ورث، فجاء الشرع بعدم ان انا ابيع هذا الولاء لانه ممكن ليه مقابل. فهمتم بقى ولا لا؟ ده كده باختصار يعني الحديث، وده اللي نريده مش هنا، نريده ان الحديث يتفرد به عبد الله بن دينار رضي الله عنه، او هو تبع عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني ابن عمر اللي رواه فقط رضي الله عن ابن عمر، عبد الله بن دينار تابعي تفرد به عن ابن عمر. فده مثال للتفرد هو مطلق، لانه في عبد الله بن عمر ايضا، وايضا عبد الله بن دينار فاصبح نسبيا ايضا فيه ايضا. وحديث برضو شعب الايمان اللي هو رواه ابو هريره في عند البيهقي، رواه ابو هريره فقط، رواه عن ابو هريره عبد الله بن دينار، ورواه عن عبد الله بن دينار ابي صالح. فده تفرد يعني كل طبقه فيها تفرد. وهو مثال انما العوامل بالنيات، لانه في ثلاث طبقات الاولانيين كلهم فيهم تفرد غرابه موجود. طيب هذا الحديث الغريب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك، نعم حياكم الله، ثم انتقل الحديث المنقطع، انتبهوا معي المنقطع. قال وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال، وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال. تذكروا في شروط الحديث الصحيح كم شرط؟ 5. ما هم؟ العدالة. بالضبط، أحسنت. أول شيء كان اتصال السند. اتصال السند يعني أن يروي كل راوي عن الذي قبله بصيغة تحتمل الاتصال. أنا قلت اتصال لأن قلت سمعنا، حدثنا، أخبرنا، هذه صيغة تحتمل الاتصال، فده معناه السند متصل. طب لو انقطع، يعني السند فيه انقطاع، هذا الذي ندرسه الآن، الانقطاع هذا ضعف عموما، لأن من شروط الصحيح الاتصال، فلما يحدث انقطاع تعرف إن إيه علامة على الضعف. لكن الانقطاع هذا ليه حالات، يعني إما لو مش سبحة هنا صح؟ ما سبحة متسبحش أحسن على طبعا خلاص مش كده. خلينا نقول ايش ان هذا كانه السند، هذا كده خلاص من فوق. لا ما تنفعش الالكترونيه دي، انت ممكن انت بتحرقها. ادي السند من فوق اهو، كنا نقول ان هنا اصحابي وهذا من فوق، ده اوله ولا اوله من هنا؟ اوله من عند الصحابي، وده منتهى عند الراوي اللي هو يعني بيروي الكتاب. تمام. طيب الانقطاع ممكن يكون لي اكتر من صوره، ممكن انقطاع من هنا، اعتبره هنا الاول من هنا تمام، او انقطاع في النص تمام، او انقطاع من تحت. كم حاله كده؟ وفي انقطاع حلقتين ورا بعض، راويين ورا بعض، يبقى كم حاله؟ 4. احنا قلناهم قبل كده بس انا هنصورهم بس كده الاول لسه. اولا فالانقطاع ده اولا ضد الاتصال. طيب هذا يسمى سقط في السند، اللي انا قلته ده سقط في السند، يعني راوي من فوق سقط، راوي من تحت سقط، راوي في النص السلسله سقط، راويين مع بعض على التوالي سقطوا. اللي فوق ده بنسميه ايه؟ ها اللي سقط من الاول، من فوق من عند الراوي من عند المصنف. هو كده احنا عملنا كده، لو انا حبيت اربط حاجه من فوق ده انا اسمي كده عملت ايه؟ ايوه كده علقته صح. فاحفظوها كده، من فوق يبقى لو راح واحد من فوق يبقى بتاع معلق كاني علقته مش متصل. طب من تحت مرسل، طب من النص ايه؟ انت كنت فين اصلا؟ دينا كلام بس بلاك الدين ماشي، ولا رساله ولا اي حاجه خالص، بلغ عنك عشان نشوف يعني اعرف انت فين. ما رضيتش اعمل لك مشكله على فكره، انا ساكت بس ماشي. اتنين ورا بعض ده المعضل، اتنين رواه مع بعض ده ورا بعض ده المعضل، لكن راوي واحد في النص في اي حاجه بقى في النص يسمى منقطع، اللي هو الاسم اللي قاله هنا. هو منقطع ليه معنيين، هو كل دولت منقطع لكن ليه معنى اصطلاحي كما يقال. إيه؟ لو سقط راوي واحد في المنتصف، لو سقط من اعلى او حذف يبقى معلق، من اسفل مرسل، من المنتصف معلق، اثنين على التوالي معضل، يبقى اربع كلمات معضل مرسل معلق منقطع. تمام لغايه دلوقتي احنا ماشيين كويس اعتقد. طيب ال ال ال ال نرجع بقى تاني، السقط من الاسناد ده اللي هو يوجب الانقطاع اما ظاهر او خفي. يعني ظاهر لما يكون او يكون خفيا. طيب ظاهر اللي انا اتكلمت عنه ده كله اللي تعرفه منين؟ انت راجل بتبحث، راجل طالب علم حديث، فعندك سلسله الرواه، فتشوف مثلا البخاري ليه شيوخه. لما البخاري في حديث المعلقات للصحيح، البخاري في جزء في الاخر اسمه المعلقات، معلقات البخاري حتى معروف هذه، يعني هو ما اتاش بالسند كامل على طول، شال من ناحيه شيوخه، اما شال شيوخ اثنين او ساعات كمان يروي مباشره الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو معروف انه معلق لانه شال من فوق لغايه تحت كله هكذا ايضا. فلو كان من مبتدئ الاسناد رحمكم الله، لو قلنا المبتدئ الاسناد من فوق يبقى ده المعلق. طب من اصل الاسناد عشان تعرفوا بقى الفرق، اصل الاسناد اللي هو الصحابي ده المرسل، من اثناء السند قلنا كما قلنا المعضل او المنقطع، هذا بيسموه ظاهر. ليه ظاهر؟ لك سهل تعرف، ترجع للشيوخ والتلاميذ تعرف ان الراجل ده سقط، اسقط راوي او اثنين او ثلاثة او غير ذلك، ده بيسموه سقط ظاهر تقدر تعرفه. في سقط خفي في الاسناد. يعني ايه خفي؟ وده اللي بنسميه التدليس والارسال الخفي. خدت الارسال، في الارسال الخفي والتدليس هنتكلم عنه، بس انا ماشيين حبه حبه كما يقال كده او خطوه خطوه. اذا في سقط ظاهر والثاني خفي. خفي ليه؟ لانك لما تنظر للاسناد تشعر ان ما فيش اي شيء، اسناد متصل، لكن الجهابذة يقدروا يعرفوا بقى المدلس اللي اخفى الانقطاع ده، سواء كان تدليسا او كان ارسالا خفيا. عشان كده بيسموه سقط خفي، ليس ياتي اي احد، طلاب العاديين ما يعرفوش يجيبوه، بيجيبوه علماء معينين او طلاب على مستوى معين. فنقول هنا هذا يسمى السقط الخفي، وهياتي الكلام دلوقتي عنه، التدليس والارسال الخفي. طيب هنا الان يبقى احنا علمنا بان الانقطاع اما بسقط ظاهر او سقط خفي في الاسناد. طيب لذلك هو ذكر بعدها ايش؟ المعضل على طول. قال والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان، يعني اكثر من راوي على التوالي. خلي بالك المعضل يقول على التوالي، لانه ممكن يحدث ايش؟ سقط هنا في المنطقه، يعني الحلقه الخامسة او الطبقه الخامسة والطبقه السابعه انقطاع، لكن لو الخامسه والسادسه يبقى اعضال. يعني ممكن الانقطاع يكون في اكثر من ايش؟ عشان تقريبا افصل التليفون بس. يبقى اذا المعضل الساقط منه اثنان. طب انتبهوا عشان هلعب معاكم دلوقتي. السند سبع رواه، سبع طبقات من واحد للصحابي السابع الممتاز. تمام، لو سقطت الثالث والرابع يسمى تمام، والثالث والخامس طيب، الرابع والخامس والسادس معضل. تمام، سقط الاول والثاني. لا الأول والثاني. من لا من من أصل من أصل السند هيبقى اسمه الصحابي. خلاص أصل السند هسميه الصحابي، والأول والثاني ده اللي هو من البداية. فسقط الأول والثاني ماذا تسمونه؟ هتعدلوه ولا تعلقوه؟ هو هيغلبه التعليق مش الإعضال. يعني هو ممكن أنت تقول هو معضل، لكن هو لأن سمة المعلق البداية، حتى لو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة كل ده سمى معلق على التوالي، وبذلك لما تعارض خدوه بسمة، لأن المعضل ممكن اثنين في أي وقت، المعلق ما يجيش في المنتصف أبدا، لازم يكون منين؟ من أعلى. فلما كان الأول والثاني نسبوه للمعلق لأن دي صفة المعلق، لكن المعضل ممكن يكون أول وثاني أو ثالث ورابع أو خامس وسادس، صحيح؟ فهو لما تعارض مع الأول والثاني غلبوا المعلق فيه فجعلوه معلق. يبقى لو لو لو أول وثاني هو كأنه في معنى المعضل لو قلت في التعريف، لكنه هذا ينسب للمعلق بلا في البداية. طيب في نوع تالي من المعلق من المعضل، لو التابعي قال ذلك، يعني جه سعيد بن المسيب فقال مثلا، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء او نهي عن بيع الولاء، التابعي اللي قال ذلك، اللي كم طبقه الان في السند؟ ايوه، فبعضهم قالوا ان ده معضل لان هو لم يذكر الصحابي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال دي صوره اخرى من الاعضال ان كانت ليست مشهوره، لما يقف التابعي ويقول هو كانه في طبقة. أنا ما بحبش أقول سقط، يعني في أنا ما يكون المسألة حفظ الصحابة، لكن حذف الصحابي وحذف النبي صلى الله عليه وسلم من فالبعض قال إن هذا نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم في علوم الحديث في كتابه العلوم الحديث. أيضا حتى العراقي قال حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه، اللي هو قال في المعضل ومنه قسم ثاني، يعني بعد القسم اللي قلناه ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبع اللي هو التابعي. فكان المعضل ليه قسمين، قسم من يسقط اثنين رواه متصلين في اثناء السند عشان نخرج المعلق بقى. يبقى لو حطيت تضبطه هتقول انه ايش سقط منه اثنين اثناء السند مش من اعلى السند على التواصل على التوالي، والقسم الثاني ما حذف منه الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. انتوا معايا ولا رايحين بعيد؟ اللي هي اخر حته ايه؟ حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. ده قسم ثاني من المعضل قالوا العراقي. الاول اللي هو ما حذف الراويين على التوالي، بس ليس من اول السنه اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. من اول السنه اعتبرناه المعلق، ليس من اول السنه، يعني كان اللي ضفناه قسم ثاني انه يحذف الصحابي والنبي. طيب طب ليش هما سموه معضل؟ هو قال لك لو كان لما كان صحابيا، لما كان راوي واحد اللي منقطع فكنا ممكن نبحث، لكن لما اتنين ورا بعض فكأنه سيعضلنا ويجهدنا في البحث ان احنا نجيب الاتنين اللي اسقطهم ورا بعض. يعني هو كده في حقبة زمنية، يعني انت ممكن لما يكون واحد هتعرف تشوف ان الراجل ده ما عاشرش، الراجل ده ما صاحبوش، الراجل ده ما كانش وقته، فتشوف تشوف حق. لكن ده جاب لك اثنين ففترة زمنية لا تبحث فيها، ففيها نوع من الإعضال والإجهاد فسمي معضل، يعني كأنه بيعضل الشيخ أو طالب العلم في كيفية الوصول إلى هذا الراوي الأول والثاني، ذلك سمي يعني إيش إعضال. ذلك ولذلك الإعضال أشد من الإرسال، يعني الإعضال أشد من الإرسال وأشد من الانقطاع وأشد من التعليق، لأنه بيجعلك تتكلف جهدا كبيرا حتى تصل إلى الرواة الذين تم حذفهم من السند. أيضا هيبقى فيه وعورة شديدة جدا عشان تصل بين الشيوخ والتلاميذ في طبقتين سقطوا بالمنتصف. تمام، نعم عايزين بالنسبة للمعضل مثلا المعضل يكون الثالث أو الرابع، نعم هو يجي يروي الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هيجي عند الرابع والخامس هيقول ايه؟ مش هتلاقي في السند. مش هيظهر في السند، هيجيب لك راوي اللي بعديه، فاللي هيحقق يلاقي ازاي الرقم. يعني مثلا عبد الرحمن عن احمد عن مالك عن عمر، تمام ماشي كده. بعد ده يوم ناطط اللي بعد عمر، لا مش بقى، ويوم جايب واحد بينه وبينه مثلا 100 سنه 200 سنه، فرق فده الزمان. مش ممكن يكون ورا ده. ففي في المنتصف اتنين، فانت بقى تقعد تتعب عشان توصل لدولة عن طريق الكتب، فهمت؟ طبعا هو مش هيقول حدثنا، لازم يقول عن، وان مش هيصرح بالتحديث يبقى كذاب، لكن هو ده اسمه اعضال، حذف اتنين من الرواة. نعم. طيب ندخل ان شاء الله في ولا ايه المدلس. المدلس المدلس ده فيه شويه يعني ايه صحصحه كده معايا. تعريف الجزء الثاني للمعضل، عايز البيت بقى البيت. طيب البيت اللي قال حذف ومنه قسم ثاني، طبعا دي في متن الالفيه مش تبقى عارف، يعني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. طيب هناخد ندخل في المدلس على حسب ما نستطيع، يعني لانه هياخد الابيات اللي جابها ايش بقى. وما اتى مدلسا نوعان، الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل ممن فوقه بعن وان، والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف. طيب الاول يعني ايش الشيء يعني ايه المدلس؟ هو من الدلس، اسم مفعول من الدلس، والدلس يعني بمعنى الغش الخديعة الظلمة، يقول لك الدلس الليل مثلا ظلمة الليل. فهو المعنى ان في غش في خديعة في اظلام، يظلمك يعني يجعلك يظلم عليك الشيء اللي انت معاك، مش خليك تعرف تستفيد منه مثلا. فاختلاط الظلام اللي هو يأتي بالدلس. طب ايش هو الحديث المدلس؟ الحديث اللي اشتمل على عيب خفي. كنا بنتكلم قبل كده في عيب ظاهر، ايش العيب اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه؟ الان هتجيب كتب الرجال شيوخ والتلاميذ وتعرف الراجل ده ثوره سنه كام، ده مثلا كام، الشيخ ده حضر الوقت دوت، الولد التلميذ حضر شيخه دوت في الوقت ده ولا لا، وتبحث هو كان ساكن فين، اتصال او يعني البلد، فكلها امور ظاهره تلاقيها في الكتب سهله تعرف تظبط على التواريخ. لكن احنا بنتكلم هنا عن عيب خفي مش ظاهر. يبقى اسم الحديث المدلس اشتمل على عيب خفي واظهر على انه لا عيب له. يعني يجي لك الحديث كده تحس تنظر فيه حديث تمام السند مفيش فيه شيء، لكن طبعا ده للاغرار. اما الجهابذه ينظر يبتدي بقى يخرج من الحديث اللي ظاهره السلامه السند ان فيه عيب، عيب خفي. زي البائع لما يغش السلعه، يعني يجيب لك سلعه كده زي ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوضع يده في الصبرة أو الطعام فوجد فيها بلل، فقالوا ما هذا يا صاحب؟ حاطط اللي في تحت فيه بلل وفوق اللي في النشف. فقال يا رسول الله أصابته السماء. قال هلا بينته بل غشنا فليس منه. زي بقى عيوب السيارة، يديك العربية نظفها لك ويغسلها لك يقول لك كل حاجة وظبط لك، تاخدها بعد يومين تمشي تلاقي نزلت كلها الموتور وقع على الأرض. فإيش؟ غش غش من الظاهر، فده غش يخفي العيب اللي موجود. كذلك هنا اللي احنا بنتكلم عنه اخفاء العيوب في الاسناد، فيجعلك تظن ان السند صحيح. طيب اذا المدلس انه حديث من انواع السقط الخفي، من انواع السقط الخفي بخلاف السقط الظاهر اللي تكلمنا عنه التعليق والارسال والاعضال والانقطاع. لكن السقط ده كما قلنا لا يدركه افراد الناس، لا يدركه الا افراد الناس، اسف مش كعموم الناس، افراد الناس اللي يدركوا هذه المساله. طيب السقط الخفي نوعين، التدليس والارسال الخفي. الان هو بيتكلم عن التدليس المدلس. طيب قلت لك عشان تعرف الفارق ما بين السقط الظاهر والسقط الخفي هتنظر في حال الراوي ممن روى عنه. محمد بيروي او بكر بيروي عن زيد. طيب احيانا تنظر بكر وزيد بينهم من بعض 10 20 سنه، فده في رحله الطلب وده كان في الشام وده في الشام أو ده في الحجاز وهذا في الحجاز، إذا عاصره وكان معه في المدينة، فإذا عاصره بل قد يكون روى عنه كمان، ثبت أنه قال إن أنا سمعت من بكر حديث معين، ويأتي الحديث زي ما بيقولش فيه سمعت من بكر، ويقول زيد يقول عن بكر أن بكر قال، لكن نقول ده زيد سمع من بكر قبل كده وحدث لنا حديث، وزيد من عصر بكر ولقاه، لكن الحديث اللي معانا قال في أن وعن، لكن هل زيد رأى بكر أو التقى به؟ نعم، وثابت عندنا إن التقى به وإنه عاصره مثلا، أو عاصره وما التقاش به بس عاصره في نفس أو في نفس الزمن طبعا اللي ولد فيه أو في المنطقة دي كله. طيب هنا مثلا، لكن هنا لو قال ذلك فظاهر المسألة عندك إيش؟ إنه سمع، صحيح؟ هنا ده خفي بقى، لو في عيب لازم هتفرق هتفتش وتشوف العيب في السند ده إيه، وده اللي هنتكلم عنه. لكن لو هم إن زيد ده ولد سنة مثلا واحد، زيد ولد سنة 110 أو ولد سنة خلينا نقول 110، وبيروي عن شخص مات سنة 100، يبقى ظاهريا انت مش محتاج تبحث، ده سقط ظاهر، صح؟ لان ده مات سنة 100 وانت اتولدت 110 وبتروي عنه ازاي، يبقى ده ظاهر. لكن الاشكال كله لا، لو انت عاصرته وممكن تكون رويت عنه ورويت بقى السنة دوت لكن بعن وان، فممكن احنا نظن ده زيد بيروي عن بكر دايما مفيش مشكله، فاكيد هو لما قال عن وان دي روايته. يجي بقى الجهبذ يقول لا، يبحث هو اصلا بيروي، لكن هل السند ده من اللي سمعوا منه ولا لا. طيب الله اكبر، انتبهوا للفرق عشان نفرق لكم ما بين التدليس والارسال الخفي. يبقى التدليس هعيد بالمثال بعد كده اقول البتاع. بكر ثبت انه عاصر زيد وانه روى عن زيد من قبل، انتبهوا بقى دي، روى عن زيد من قبل، فاذا روى بكر عن زيد الذي لقيه وسمع منه من قبل ما لم يسمعه منه بصيغه توهم السماع، يعني جه بكر وقال أن زيد قال عن زيد قال ثم ذكر متنا، فهنا بكر لقى زيد وروى عنه، فروى عنه الآن بصيغة توهم، ما قالش حدثه، فقال أن أو عنه، هتوهم السماع، لكنها في الحقيقة بعد البحث وجد أن هذا السند الذي يرويه أو هذا المتن لم يسمعه بكر من زيد، فهذا يسمى تدليس. طب لو كان بكر اتولد في زمن زيد، ده 80 وده اتولد سنة 100، يعني عاصره لكن ما سبتش عندنا لقاء، لكن في احتمال اللقاء، هو كان في الشام وده في الشام، ما عندناش ثبوت للقاء لكن المعاصرة ممكن تكون موجودة. فروى بكر عن زيد بصيغة تهم السماع، هذا يسمى إرسال خفي. طب إيش الفرق؟ إن في التدليس عندنا معلومة من قبل بأن الراوي ده لقى الراوي هذا عاصره ولقاه وروى عنه كمان، لكن هذا السند أو هذا المت رواه بصيغة توهم السماع وفي الحقيقة هو لم يسمع منه. أما الإرسال لا، ما ثبت عندنا أن الراوي الأول قد لقى الراوي الثاني، لكن ثبت عندنا أن وقت المعاصرة ممكن يكون موجود، تواريخ الولادة والوفاة توحي تبين أنه ممكن يتقابلوا، لكن لم يثبت عندنا لقاء ولم يروي عنه من قبل، فروى عنه هذا بصيغة توهم السماع. يبقى ده الفرق بين الإرسال الخفي وبين إيش؟ التدليس. واضح؟ فاهمين كلكم؟ إذن التدليس إذا روى عمن لقيه، تعريف ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة مثل عن وأن وقال وذكر، أو روى عمن لقيه وسمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذه الصورة هي التدليس، لا خلاف إن دي تدليس. واضح؟ طيب، وقلنا الإرسال ما لم يثبت لقاء أحدهما بالآخر، فإذا روى عنه بصيغة موهمة كان مرسلا خفيا، وده تفريق مهم جدا. هو ذكر في التدليس نوعان، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. احفظوهم، تدليس إسناد وتسليد وتدليس شيوخ. على فكرة التدليس أشر أنواع عند العلماء الحديث الضعف، لأنه يهلكهم في البحث وأنه في تدليس حقا، فهو من أشر الأنواع عندهم. طب إيش تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ؟ تدليس الإسناد هو قالوا الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن. دلوقتي لو قلنا عمر بيروي عن مالك عن كمال أحمد، فجاء عمر المروى رحمه والثلاثة هو معروف أنه بيروي عن مالك فعلا، ومالك بيروي عن أحمد، راح جاي راح راوي عمر عن أحمد وبشر وأسقط مالك ما روى عنه، ومعروف أنه يروي أحيانا عن مالك ولقياه وسمعه. هلبك يبقى في شرط هنا أن أيضا في إمكانية أن عمر يكون عاصرة كمال، وإلا كانت المسألة مش خفية. وهنا التدليس جاي أن كمال أيضا اللي بتروي عنه من مالك ممكن عمر يروي عنه، يعني يعاصره ممكن يلقاه. فجي عمل ايه هنا الاول؟ جي بقى كل مره قاعد يوري انا، هو دي من ضمن الاسباب عشان عرفت هو اللي بيعمله كده، كل شويه انا هقعد اروي عن مالك مالك مالك انا زهقت بقى، هيقولوا لي انت ما بتعرفش تروي اللي عن مالك، فاقوم انا او مسقط مالك واروح على كمان، يبقى كان عندي علو شيخ ورويت عن شيخه ونوعت. انا بديكم بس كده قصص كده يعني ايه، يعني بس تفهموا هو احيانا اللي بيعملوه كده. فهو يوم مباشره راوي عن أحمد، ذلك هو بيقول إسقاط للشيخ، عمر شيخ مالك فراح أسقطه، لكن ما قالش طبعا لكمال حدثنا ولا سمعنا، قال عن كمال أن كمال قال ذلك. فهنا يوهمك أنه كأنه عمر سمع من كمال وعمر ما سمعش من كمال. طيب، لكن هنا هو قال الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، يبقى عندنا شرطين، يسقط الشيخ وينقل بعن أو أن أو ذكر أو قال، سواء طبعا في المتن هنا قال ذلك. يبقى تعريفه بقى ايش تدليس الاسناد؟ ايه هو؟ رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن وأن. يبقى كأن تاني هطبقها لكم، رواية الراوي عمر عمن لقيه كمان ما لم يسمع منه بصيغة توهم أن وعن. يبقى هنا لابد ان يكون الشيخ اللي اسقطه خلاص اللي روى عنه هو لقيه لكن هو ما سمعش منه بصيغة توهم السماع، يبقى ده تدليس اسمه ايه؟ شيوخ اسناد، اسمه تدليس اسناد، تدليس الاسناد هو اسمه اسقاط، كانه تدليس اسقاط، اسقط الشيخ الاصلي له وروى عن الذي فوقه الذي لقيه بصيغة توهم السماع. تفهمين لغتنا؟ طيب تدليس الاسناد ده ليه انواع، يعني طريقته لما يجي يتكلم في حاجه اسمها يقوله لك ازاي في الروايه. يجي الراوي اول نوع منه تدليس القطع بيسموه، القطع يعني ايه؟ فيجي عمر عشان يدلس يقول حدثنا ويسكت، يسكت شويه يسكت، ثم يقول ايش كمال عن عبد الرحمن عن فلان حكم. لما سكت كانه قطع الكلام، فانت لما قال حدثنا فانت انتبهت، هو سكت ما وصلش. بعدها يقول ايش عن احمد عن عبد الرحمن عن كذا، فانت وهمت بان حدثنا دي مربوطه، لكن هو ده بيسال ازاي بيسموه القطع، يعني ايه القطع؟ قال حدثنا وقطع الكلام، ثم بدا يقول كذا عن فلان وان فلان كذا. ما تجيش حدثنا وان، هو لو عايز يقول كان يقول حدثنا احمد على طول، فلما قال حدثنا انت انتبهت، ثم قطع وقال عن وان، فهي كانه ايش فصل، فما فيش كذب هنا، لكن في تدليس، ده اسمه تدليس القطع، نوع من انواع الاسناد ايضا. وطبعا ده في فن، يعني هو بيسمون اللي بيعمل كده كان الناس فنانين عنده نباهه، هو عايز يعني بيسمون دلوقتي يشتغل للناس او شيء، يعني حتى لذلك ان في ائمه معروفين جدا، عندك السفيانين الثوري وابن عينه كانوا مدلسين بس ثقات، لكن هم كانوا بيعملوا كده. طبعا ليه كلام كبير بس احنا نركز قليل الان، بفك بس احنا معاكم الرموز الاول. تدليس العطف عشان قبل الصلاه بس، اللي هو النوع الثاني من الاسناد، يقول ايش حدثنا فلان وفلان، ويكون الاول حدثه فعلا والثاني ما حدثوش، فانت لما عطفت فهمت انه يقصد حدثنا فلان وفلان، يعني حدثنا يقول حدثنا مالك واحمد، اللي حدثه هو مالك، احمد ما حدثوش، لكن هو جابها بالعطف، فانت ظننت ان التحديث وقع على احمد، لا التحديث على مالك، ووادي ما لهاش علاقه بالتحديث، فده بيسمى تدليس العطف، يعني يظن السامع ان الثاني حدثه والثاني لم يحدثه. كان طب ليه بيقول كده؟ بيزود الرواه، بيزود الاسانيد، كان عنده اكتر من طريقه، انه اكتر من طريقه، ويقول لك هو هنا بينتوي الاستئناف مش بينتوي العطف. الراوي نيته بقى لا يتحسن عند ربنا، هو كانه بينتوي الاستئناف، عارفين يعني الاستئناف؟ يعني كانه هو ما لهاش علاقه بحدثنا، الثاني ملوش علاقه بالاول، هو نيته كده بس بيلبس على الايه، على السامع. اخر شيء تدليس التسويه، وده صعب جدا، مشكله جدا، ده اصعب انواع التدليس الاسناد. ليه بقى؟ من ده اشرهم. هو الان بيروي عمر، خلينا مع مالك مع احمد، فجي مالك ده ضعيف مش ثقه، لكن هو من شيوخه، فقال لك كل ما اروي مالك اول ما يشوفوا اسم مالك هيوقعوا الاسناد، لكن كمال ثقه وعبد الرحمن ثقه، فهو عايز، وده واقف له في الزور زي ما بيقولوا كده، ضعيف في السنة، فهو هناك ياتي ضعيف بين ثقتين، ضعيف بين ثقتين ويسقطه عشان ايش؟ ما يظهرش في الاسناد فيضعف له الاسناد، فده بيسموه تسويه. يعني ايش؟ خلي بالك هو ضعيف بين ثقتين، لقى احدهما الاخر، الثقتين يعني عمر ايضا لقى كمان، بس مالك ضعيف. ليه بقى؟ عشان هو لو اظهر مالك ممكن الاسناد يضعف، فعايز يفضل الاسناد قوي كله ثقات، فيقوم مسقط مالك، فده اسمه تسويه، سوى بين الثقتين واسقط الضعيف. لذلك ده من اشهر انواع التدليس، لانه بيوقع لك ضعيف، لو الضعيف ده ظهر السند مش هيبقى صحيح، فاهمين ليه بقى اشره؟ لانه بيوقع لك هنا ايه، مش ثقه، ده بيوقع لك ضعيف، فاهمين؟ طيب لازم لازم بالضبط كده. هو يعني طبعا هنقف عن دي، طيب هنحتاج ان شاء الله نبنات عليها امثله او شيء، بس الاول اضبطوا دي لان ما كملناش، لازم نلحق الصلاه صح. طيب نكتفي بذلك، حتى خلينا بس احنا انتهينا من يكفي كده اليوم، وهنرجع تاني للتدليس الامثله على تدليس الاسناد ان شاء الله. قولي قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. بعد الصلاة إن شاء الله درس سنة أبي داود.